بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. بعد، من حفظ مقرر الحفظ عندك؟ عندك عندها يا أخي؟ تعيين. قال الناظم رحمه الله تعالى مقرر حفظ غدا، وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد. يعني يقول المسند إذا أتي به فعلا فللتقيد بالوقت، إن كان ماضي تقيد بلفظ الماضي فهو زيد، وإن كان المضارع فللتقيد بلفظ الحال أو الاستقبال بقرينة أو الاحتمال يذهب زيد، وإن كان يطلب في المستقبل يذهب، مع إفادة التجدد. ما معنى إفادة التجدد؟ أن الفعل يكون في وقت دون وقت، أن الفعل لا يكون في كل حال، وإنما له إيش؟ له ابتداء وله انتهاء وله مآل، له ابتداء ومآل، له ابتداء وانتهاء. فأي حدث في الدنيا يكون له ماذا؟ يكون له وقت معين يبتدئ فيه ثم ينتهي فيه، ثم ينتهي فيه. هذا شأن أي فعل في الدنيا. ولذلك الله جل وعلا يقول لكل نبأ مستقر، كل نبأ كل خبر له استقرار، فهو وصول إلى حد، وصول إلى حد استقر عنده ينتهي. قال وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجدد. من سيقرأ هذا؟ إطلال فقط، إطلالة، إطلالة معنوية على بيت من أبيات المنظومة البلاغية عندك. قال وكونه فعلا فللتقييد، فللتقييد، فللتقييد بالوقت مع إفادة التجدد. طيب عند من؟ عندك. عند من؟ عندك. مع إفادة، مع إفادة، مع يعني العين ساكنة، مع إفادة التجدد. طيب أحسنتم. قال الشارح رحمه الله تعالى خامسا عطف النسب. قال والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، يعني من دواعي الاتيان بعطف النسق التفصيل والقرب، يعني من دواعي أن يأتي تابع المسند إليه من باب عطف النسق التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. كم ذكر أغراضا؟ ذكر ثلاثة أغراض: التفصيل والقرب ورد السامع إلى الصواب. قال أما التفصيل، أما التفصيل، التفصيل يطلق أهل العلماء لفظ التفصيل ويريدون به ذكر متعدد، يريدون به ذكر متعدد، ذكر متعدد. قال أما التفصيل فنحو قولك جاء زيد وعمر فوصف المجيء لا يختص بزيد دون عمر، لأن عمر معطوف على زيد، وهذا تفصيل لمن أسند إليه المجيء. ونحو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك هذا مجيء الرب سبحانه، والملك أي وجاء الملك، فللرب سبحانه وتعالى مجيء وللملائكة مجيء، ومجيء الله سبحانه وتعالى ليس كمثل مجيئه شيء. فنثبت لله جل وعلا صفة المجيء إثباتا يليق بجلاله غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح فلله جل وعلا مجيء وللملائكة مجيء، لكن مجيء الله ليس كمثله مجيء، وهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وأما القول بأنه جاء أمره فتحريف وضلال مبين، هذا تنبيه على خطأ وقع فيه كثير من كما مر بنا في الكتاب الأول. ما هو الكتاب الذي قبل هذا؟ مدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة. ظل فيه أقوام وزلت فيه أقدام، كم من البلاغيين يزلون في تفسير هذه الآية ومعناها ويتفاردون على تحريفها، والله المستعان. قال وأما القرؤ يكون إذا عطفت بالفاء، لأن الفاء للترتيب مع التعقيب، الترتيب أن الثاني بعد الأول، والتعقيب أنه ليس بين الأول والثاني مهلة، وتحديد المهلة عرفي، تحديد المهلة يرجع إلى الأمر العرفي، راجعني العرف. قال وأما رد السامع إلى الصواب يكون إذا عطفت بحرف العطف. قال وأما القرب يكون إذا عطفت بالفاء نحو جاء زيد فعمر فمجيء عمر قريب من مجيء زيد، ليس بينهما مهلة. ومسألة المهلة وعدم المهلة قلنا تحديدها ماذا؟ تحديدها عرفي. فمثلا أقول ماذا؟ يعني مثلا ذهبت، يعني دخلت المهرة في المكلا، إذا كانت المسافة المعتادة بينهما 5 ساعات، فإن حصل تأخر على زيادة على 5 آتي بماذا؟ بثم. آتي بثم. ويقولون أهل العلم فيما مضى يمثلون، يقولون دخل البصرة في بغداد، لأنما إذا كان بينهما 3 أيام، إن مسيرة الراكب على الخيل بين البصرة وبغداد 3 أيام، فإذا زاد على ذلك لتأخر أو دعوة إكرام أو ضيافة حصلت في أثناء الطريق وتيب ثم. ويقولون تزوج فولد له، إذا كان بين الولادة وبين وإذا كان بين الزواج وبين الولادة ليلة الدخول و9 أشهر مدة الحمل، لحظة الدخول و9 أشهر من مدة الحمل. قال وأما القرب يكون إذا عطفت بالفاء نحو جاء زيدا فعمر فمجيء عمر قريب من مجيء زيد. وأما رد السامع إلى الصواب فيكون إذا عطفت بحرف العطف بل، أن بل هذه لمن؟ للإضراب، جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه وإثبات بعدها إلى الثاني. قال أو حرف العطف بلا، أو حرف العطف لا، لأن لا ماذا؟ يعني تنفي عن الثاني عكس ماذا؟ تنفي عن الثاني عكس ما ثبت للأول. جالس العلماء لا الجهلاء، يعني نفت المجالسة، نفت مجالسة الجهلاء. وبل أقول رأيت زيدا بل الفرس، يعني جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، واعتبار ما بعدها هو المثبت له الحكم والمرئي هو بل الفرس. قال وأما رد السامع إلى الصواب فيكون إذا عطفت بحرف العطف بل أو حرف العطف لا نحو ما جاء زيدا بالعمر ونحو جاء زيد لا عمر، تريد أن ترد على من يعتقد خلافه، على من يعتقد خلاف هذا إن شاء الله. لهم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.